أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. المصدقون بالله ورسوله والعاملون بما شرع لهم قرة العين وراحة البال مع الفوز العظيم والنعيم المقيم في جنات الخلد مع عفو الله ورضوانه وكرمه وامتنانه، فهم في حياة طيبة في دنياهم وفي حياة رضية في أخراهم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لما أرسل الله الرسل إلى أقوامهم بتوحيد الله وعبادته وحده، أرسلناك أيها النبي إلى قوم قد سبقهم أقوام من قبلهم لتتلو على أمتك القرآن وتفقههم في العلم النافع، ولكن هؤلاء القوم يجحدون بوحدانية الرحمن ويشركون معه غيره. فقل لهم أيها النبي: إن الرحمن الذي يكفر به عبادة الأوثان هو ربي وحده لا شريك له في ألوهيته وعبوديته، ولا يستحق العبادة سواه، فعليه أعتمد وأفوض أمري وأرفع سؤلي، وإليه أعود بالتوبة والإنابة فيغفر ذنبي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو زللي. فأول الطريق توكل وآخره توبة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. يخبر الله عن المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم والذين يطلبون آيات محسوسة مشاهدة بأنه لو كان هناك قرآن يقرأ فتزول من تأثيره وإعجازه الجبال عن أماكنها، أو تشقق منه الأرض وتفجر بالمياه، أو يحيي به الموتى فيكلمون به، لكان المتصف بهذه الأوصاف هو القرآن الذي أنزل عليك دون سواه، ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يذعنوا له، فكيف يطلبون معجزة سواه وهو أعظم معجزة؟ أفلم يعلم ويتيقن المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير معجزة؟ لأن هداية الخلق لا تتوقف على مجرد المعجزة، ولا تزال المصائب تنزل بالكفار من القتل والأسر والمحن والزلازل، أو تنزل تلك المصائب قريبا من دارهم حتى يتم النصر لرسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه على أعدائه، وهو وعد من الله أكيد، والله لا يخلف وعده. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وإن كان سخر منك الكفار أيها النبي المختار، فقد سخرت أقوام من رسلهم قبل قومك، فلست الأول في هذا الطريق، فتعز وتأسى بمن قبلك، ولقد أمهل الكفار ثم أخذهم بالعقاب الشديد، فذاقوا سوء فعلهم وعاقبة تكذيبهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم بحفظ ومراقبة ومحاسبة كل نفس مخلوقة أحق أن يعبد وحده ويوحد بالطاعة، أم هذه الأوثان العاجزة والأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر، وصير الكفار من جهلهم للواحد القهار شركاء، والله هو الذي خلقهم وما يعبدون من دونه؟ قل لهم أيها النبي، اذكروا أسماء هذه الآلهة وصفاتها، ولن يجدوا عندها ما يجعلها تستحق العبادة من دون الله، أم أنتم من جهلكم تخبرون ربكم بشركاء هو خلقهم في أرضه لا يعلمهم، أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ بلا معنى ولا حقيقة؟ بل لبس إبليس على الكفار باطلهم وحسن لهم قبيح فعلهم ومنعهم من الهداية بخداعه ومكره، ومن لم يرشده الله إلى الإيمان فليس له مرشد غير الله، ومن لم يوفقه للهدى فمصيره للردى. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. للكفار الأشرار عذاب في هذه الدنيا من القتل والأسر والذل والإهانة والخزي، ولعذابهم في النار في الآخرة من الأنكال والأغلال والأهوال أثقل وأشد وأفظع، وليس لهم مانع من عذاب الله ولا شافع عنده ولا مدافع يرد عنهم أو يحميهم، فلا مولى ولا نصير ولا شفيع ولا ظهير.